لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد أيها الأفاضل ما زلنا في قراءة تهذيب معالم التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله سورة التين. قال ربنا جل جلاله والتين والزيتون، هذا قسم من الله تبارك وتعالى بالتين. قال ابن عباس هو تينكم الذي تأكلونه وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت، وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين مكة زادها الله أمنا وسلاما. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا جواب القسم، فقد أقسم الله بالتين والزيتون ومكة وطور سينين على أن الإنسان خلق في أحسن تقويم، فخلق الإنسان في أحسن تقويم، أعدل قامة وأحسن صورة، وذلك أنه خلق ربنا كل حيوان منكبا على وجهه إلا الإنسان، خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعقل والتمييز. اللهم لك الحمد. قال ثم رددناه أسفل سافلين، هذا الإنسان رد إلى الهرم وأرزل العمر فينقص عقله ويضعف بدنه. وقال الحسن وقتادة ومجاهد يعني ثم رددناه إلى النار، يعني إلى أسفل السافلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. فبعضهم قال من المفسرين أن الإنسان رد إلى أرزل العمر والهرم وقل عقله وضعف بدنه، والبعض قال ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى جهنم والعياذ بالله. إلا الذين آمنوا، استثنى ربنا تبارك وتعالى، إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين، فقال هو الهرم وضعف البدن وضعف العقل، قال إلا الذين آمنوا أي عملوا المؤمنين متصل حتى بعد عدم قدرتهم على عمله. فمن كان يصلي أو كان يعني يذكر الله أو يتعبد لله بعبادات ثم لم يستطع أن يعبد الله لضعفه ولذهاب عقله في هرمه فيأخذ الأجر كما كان يفعل وهو صحيح. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير منقطع، غير مقطوع، لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل. وقال الضحاك أجر بغير عمل، فما يكذبك بعد بالدين أي بالحساب والجزاء، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى والله ربنا هو أحكم الحاكمين. سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أكثر المفسرين على أن هذه هي أول سورة نزلت من القرآن، وأول ما نزل خمس آيات من أولها، وأول خمس آيات نزلت في هذه السورة فيها إشارات كثيرة للعلم، وهو أول قرآن نزل على رسول الله، وأول قرآن نزل فيه رسالة مهمة أن هذه الأمة أمة علم، أمة علم، أمة اقرأ. فهذه الأمة طالما أنها لا تقرأ فهي أبعد ما يكون عن هدي الرسالة. هذا الدين قائم على العلم، هذا الدين مبناه على العلم، ليس الدروشة، وليس هذا العلم يورث أو هذا الإيمان يورث، وإنما يعلم. يقول جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ويقول النبي: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط العلم ربنا تبارك وتعالى. فالعلم هو شرط من شروط التوحيد، من شروط لا إله إلا الله. قال الحكمي: العلم واليقين، والعلم وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، إنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فأول شرط هو العلم. اسمع إلى أول خمس آيات من سورة العلق، اقرأ، إشارة إلى العلم. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة ثانية. وربك الأكرم الذي علم، بالقلم أداة العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس إشارات أو ست إشارات في أول خمس آيات نزلت على رسول الله تشير إلى العلم وإلى أهمية العلم، وأن هذه الأمة أمة علم، أمة اقرأ. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمعنى اذكر اسمه. أمر أن يبتدئ القراءة باسم الله تأديبا. الذي خلق أي الخلائق، خلقها، خلق من علق. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق آدم وخلق ذريته من علق، جمع علقة. اقرأ كرره تأكيدا، ثم استأنف فقال: وربك الأكرم. ما من أحد إلا وربنا أكرم منه، فهو الأكرم الكريم جل جلاله، الحليم عن جهل العباد، لا يعجل عليهم بالعقوبة. الذي علم بالقلم، يعني علم الخط والكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم، علم آدم الأسماء كلها، علم الإنسان أنواع الهدى والبيان. كلا حقا إن الإنسان ليطغى، لا تجاوز حده ويستكبر عن على ربه، أن رآه استغنى. وهذه آفة، أن الله عز وجل إذا أكرم عبدا وأغناه يعني يتولى ويستكبر على ربه جل في علاه، وهو الذي من عليه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه مستغنى عن الله تبارك وتعالى. إن إلى ربك الرجعى، الكل سيرجع إليه، ذليل فقير، نعود إليه حفاة عراة، كل الخلائق، الملوك والجنود والشعوب، الكل يعود عراة حفاة غير مختونين، كيوم ولدتهم أمهم، لا يملكون شيء، لا ناشين ولا مناصب ولا أموال، وتنقطع الوسائل، ينقطع الولد عن ولد عن والده، والوالد عن ولده، والأب عن ابنه، والأم عن ابنها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وهذا أبو لهب أو أبو جهل عليه من الله ما يستحق. أبو جهل نهى رسول الله عن الصلاة، ولما سجد رسول الله قال للمشركين: أتدعون محمدا يسجد لربه؟ لئن رأيت محمدا ساجدا لربه لأطأن على عنقه. فلما جاء أبو جهل ورأى النبي يصلي وساجد لربه دنا من رسول الله، أراد أن يطأ بقدميه رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتكهكر إلى الخلف يرجع. فقال المشركون: ما لك ما لك يا أبا جهل؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وأجنحة. قال النبي بعدما انتهى من صلاته: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فمن الذي يدافع عن نبيه؟ من الذي يدافع عن أوليائه؟ إنه الله تبارك وتعالى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى تنهاه عن الصلاة وهي هدى، تنهاه عن عمله الصالح وعن الهدى؟ سبحان الله. أو أمر بالتقوى؟ هكذا الطغاة في كل زمان، حتى في زمان نبي الله لوط قال: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون. إي والله، في زماننا هذا تقص لي بنت من بناتنا طالبة في كلية الطب في جامعة الزقازيق، منقبة. هذه البنت منقبة، ذنبها أنها منقبة، ذنبها أنها حيية، ذنبها أنها تحب الستر، هذا ذنبها. فأقسم أستاذ في الجامعة ألا يدخلها في محاضراته إلا إن خلعت النقاب. هذه البنت لم تستجب له، فقام بترسيبها والعياذ بالله. انظروا ما ذنب هذه الفتاة؟ ذنبها أنها تحب الستر، ذنبها أنها تحب أن تكون كعائشة وخديجة وحفصة وأمهات المؤمنين. هذا يدع المتبرجات ويترك المحجبات وينبذ المحجبات. سبحان الله، هذا حال كثير من الناس. هذا الذي فعله قوم لوط بنبي الله لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. هم لا يحبون الذين يتطهرون، هم يحبون الأنجاس والعياذ بالله. يا عباد الله أفيقوا. قال ربنا تبارك وتعالى: أرأيت إن كان على الهدى. فمحمد على الهدى، إن لم يكن على الهدى فماذا كنت تصنع به؟ إن كنت تريد أن تصنع به ذلك وهو على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ بأي شيء يأمر؟ إنما يأمر بتقوى الله وإخلاص العبادة لله وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. أرأيت إن كذب وتولى؟ أبو جهل كذب وتولى عن الإيمان. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى، والناهي الذي ينهى هو المكذب، هو المبغض، هو المتولي عن الإيمان. فما أعجب من هذا؟ ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى هذا الطبيب الذي يخرج الفتاة من المدرج بسبب أنها منتقبة أو محجبة؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ ألم يعلم أن الله يراه؟ ألم يعلم أن الله يسمعه؟ ألم يعلم أن الله محيط به قادر عليه؟ وهذه المعاني التي كان النبي يربي الصحابة عليها. فلما رأى النبي أبا مسعود وهو من الصحابة يضرب غلاما له قال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. تعلم هذا، أنت الذي تمكنت منه الآن وتستقوي عليه الآن بمنصبك أو بقدرتك أو بمن معك، اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. النبي يربي الصحابة على هذه المعاني، وربنا يربي الأمة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنأخذن بناصيته بمقدم رأسه، فلنجرنه إلى النار والعياذ بالله. ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب خاطئ، وإنما قال الناصية وأراد الكل. فليدعو ناديه، أي يدعو قومه وعشيرته، فليستنصر بهم. فإن فعل ذلك سندعو الزبانية، والزبانية ملائكة، زبانية جهنم سموا بذلك لأنهم يدفعون أهل النار إليها. كلا لا تطعه يا محمد واسجد واقترب، اسجد لربك واقترب لربك جل جلاله. سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا القرآن، أنزل ربنا القرآن، أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك في أكثر من 20 سنة منجما نجوما. قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام، يقدر الله فيها الأحكام، أحكام هذه السنة فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل لأن لها قدر عظيم عند الله تبارك وتعالى، واختلف العلماء في وقتها، والجمهور من أهل العلم على أنها في رمضان، والجمهور على أنها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر خير من 1000 شهر، العبادة فيها، العمل الصالح فيها في ليلة القدر خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح، يعني جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام فيها في هذه الليلة بإذن من الله تبارك وتعالى، بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر من الخير والبركة. سلام، يريد سلام على أولياء الله وأهل الطاعة في هذه الليلة. وقيل تم الكلام عند قوله بإذن ربهم من كل أمر، ثم ابتدى فقال سلام هي، أي ليلة القدر سلام وخير كلها ليس فيها شر. قال الضحاك لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلام سبحانه وتعالى. قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. سورة البينة، قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمشركين، وهم عبدة الأوثان، منفكين زائلين منفصلين. يقال فككت الشيء فانفك، أي انفصل، حتى تأتيهم البينة. البينة لفظه مستقبل ومعناه الماضي، أي حتى أتتهم الحجة الواضحة. البينة أي الحجة الواضحة، الحجة الواضحة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإسلام والإيمان. فهذه الآية في من آمن من الفريقين أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلال. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن الكفر حتى تأتيهم البينة، أي حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالقرآن، فلما سمعوا هؤلاء آمنوا. فهذه الآية نزلت في هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب والمشركين. ثم فسر الله البينة بقوله تعالى: رسول من الله يتلو يقرأ صحفا مطهرة، كتابا يريد القرآن من الباطل، مطهر من الباطل والكذب والزور، فيها أي هذه الصحف كتب، يعني آيات وأحكام مكتوبة قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها وجاج. الله أكبر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب، بهذا الحديث عن من آمن. الآية الرابعة بدأت في الكلام عن من لم يؤمن. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أي فريق آمن وفريق كفر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قبل اتيان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي، نبي آخر الزمان، هم كانوا ينتظرونه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاء تفرقوا، فريق آمن وفريق كفر، أي إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله، فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا، فآمن به بعضهم وكفر آخرون. ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال: وما أمروا، أي أهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله، موحدين حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام، ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة، وذلك الذي أمروا به دين القيمة، أي الملة والشريعة المستقيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. بعدما كفروا وتفرقوا بين الله عز وجل جزاء الكافرين وثواب الموحدين، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. خشي ربه أي تناهى عن المعاصي. وقيل الرضا ينقسم إلى قسمين: رضا به ورضا عنه، رضا بالله ورضا عن الله. فالرضا به ربا ومدبرا، والرضا عنه فيما يقضي ويقدر جل جلاله. سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض، حركت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة. زلزالها تحريكها، حركت الأرض واهتزت هزة شديدة، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الموتى وما في بطنها من كنوز، وقال الإنسان ما لها، ما لها، ما الذي حدث؟ قيل في الآية تقديم وتأخير، تقديره: يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث تخبر بما حدث عليها، بكل ما حدث عليها، بكل من زنى وكل من سرق وكل من اغتصب وكل من سفك، وكل الأرض تخبر تحدث أخبارها. فيقول الإنسان لما يرى الأرض تشهد عليه: ما لها، أي تخبر الأرض بما عمل عليها، إن ربك أوحى لها، أذن لها أن تتكلم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يخرج الناس من قبورهم أشتاتا، يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار، ليروا أعمالهم، ليروا جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة، والذرة هي النملة، من يعمل مثقال ذرة وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله له يوم القيامة. فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فيرد حسناته ويعذب بسيئاته، نعوذ بالله. سورة العاديات. والعاديات ضبحا، والعاديات هي الخيل العادية في سبيل الله. ضبحا تضبح، والضبح صوت أجوافها إذا عدت وهي تجري. فالموريات قضحا، وهي الخيل طور النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة وهي بتجري، الحوافر الخيل بتضرب في الأرض تخرج نارا. فالموغرات صبحا، هي الخيل تغير بفرسانها على العدو. فأثرن به نقعا، أي هيجن بمكان سيرها التراب الغبار. فوسطن به جمعا، أي دخلن به وسط العدو بهذا الغبار. إن هذا كله قسم، إن الإنسان لربه لكنود، لكفور جحود لنعم الله، وإنه على ذلك لشهيد، وإن الله على كونه كنودا لشاهد. وإنه يعني الإنسان لحب الخير، لحب المال، الخير هنا بمعنى المال، لشديد أي لبخيل، أي إنه من أجل حب المال لبخيل. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر وأخرج ما في القبور وحصل ما في الصدور من خير وشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، عالم بهم، نسأل الله السلامة. سورة القارعة. القارعة اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع. القارعة ما القارعة؟ تهويل وتعظيم. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش الطائر التائه المتفرق، الناس يخرجون من قبورهم كالفراش التائه كأنهم جراد منتشر. وتكون في هذا اليوم الجبال كالعهن المنفوش كالصوف، فأما من ثقلت موازينه، رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية مرضية في الجنة. وأما من خفت موازينه، رجحت سيئاته على حسناته، فأمه هاوية، أمه أي المكان الذي يأوي ويسكن فيه هاوية، جهنم، وهو اسم من أسماء جهنم. وقيل هاوية أنه يهوي برأسه في جهنم بأم رأسه. وما أدراك ما هي؟ نار حامية حارة. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر، شغلتكم المباهاة والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه جل جلاله، حتى زرتم المقابر، حتى متم ودفنتم في المقابر. ثم قال جل جلاله: كلا، ليس الأمر بالتكاثر، ليست النجاة يوم القيامة بكثرة المال وعرض الدنيا، كلا سوف تعلمون. وهذا وعيد لهم، ثم كرر وأكد هذا الوعيد، ثم كلا سوف تعلمون. والمعنى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. لو تعلمون ما أعده الله للصالحين وما أعده الله للعصاة لتغير الحال. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي ترونها بأبصاركم من بعد، ثم لترونها مشاهدة عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقيل النعيم الأمن والصحة صورة العصر. والعصر قال ابن عباس والظهر، المقصود بالعصر الظهر. وقال بعض المفسرين المقصود بالعصر هي صلاة العصر، وقال الآخر الليل والنهار، وقال الحسن من بعد زوال الشمس إلى غروبها، وقال قتادة آخر ساعة من ساعات النهار، وقال مقاتل أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. والعصر هو قسم. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل الإنسان في خسران ونقصان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم ليسوا في خسران. وهذا المستثنى من الأصل، أن الأصل أن كل الناس في هلاك إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق بالإيمان والتوحيد، وتواصوا بالصبر على الأذى من الدعوة إلى الله، وعلى الأذى من المخالفين، وعلى طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. سورة الهمزة. ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة، وقال مقاتل الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه. ويل لكل همزة لمزة، لمن كانت هذه صفته، الذي جمع مالا وعدده أحصاه، وجمع المال وادخره وجعله عتادا له، يحسب أن ماله أخلده، يظن أنه لا يموت بسبب ماله وولده، هيهات هيهات. كلا، أرد عليه أنه لا يخلده ماله، كلا لينبذن في الحطمة، لا يطرحن في الحطمة في جهنم. والحطمة من أسماء النار مثل سقر ولظى، وسميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطالع على الأفئدة، نار تصل إلى القلوب وتأكل القلوب، إنها عليهم مؤصدة. هذه النار مطبقة مغلقة عليهم في عمد ممددة، والعمد هي الأوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار. أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد في نار، حتى يرجع عليهم غمها وحرها فلا يخرج منها أحد، نسأل الله العافية. سورة الفيل، وهذه نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.